أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا وقفنا عند حديث أم قيس التي يحصل، وفي الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، خلافا لما يقول بعضهم أنه لا بد يعني أن تضع شيئا إذا أردت أن تحدث الرجال واضطرت إلى ذلك، تضع شيء في فمها. كلم الرجال هذا، هذه طبعا بدع، وإذا سألتمون أن تعرف سألون أن وراء حجاب يسألها وتجيب. هذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يفتح الباب أيضا على مصراعيه في كلام النساء وتأخذ وطاعته مع الرجال بقدر تتكلم بقدر الحاجة جدا. وفيه كذلك طبعا هي من المهاجرات. نعم. فجاء يعني في نفس الحديث تزكية لها وتعيين وبيان لها، في دليل على معرفة الرواة ودليل من أدلة تعديل الرواة وعدالة الصحابة ومعرفة أنساب الرواة. وفي أن المرأة كالرجل في قبول الخبر، وهنا تفارق الشهادة. الشهادة لابد من امرأتين، وأما في الخبر فيكتفى بواحدة فقط ولا يشترط امرأتين. فيه الاعتناء بالأطفال والرفق بالصغار وحسن المعاشرة والتواضع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البول قائما وقاعدا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. آدم بن أبي إياس وشعبة بن الحجاج والأعمش سليمان بن مهران وأبو وائل شقيق بن سلمة وحذيفة بن اليمان، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم يعني مزبلة، وهذا المكان عادة يكون لينا دمثا بحيث أنه لا يرتد، ليس صلبا يرتد البول إذا بال قائما، فهذه المزبلة تكون لينة. فبال قائما صلى الله عليه وسلم ثم دعا بماء يقول فجئت بماء فتوضأ. وفي بعض في الرواية الأخرى قال له أده. طيب وقال البول قائما وقاعدة. عبد الرحمن الحسن روى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبول كما تبول المرأة. وفي حديث حذيفة فقام كما يقوم أحدكم. وقد ورد يعني البول قائما عن كبار الصحابة أبو بكر وعمر. عمر فرج بين رجليه قام فرج بين رجليه وبال قائما حتى أرغى. قلت السائمة تخر. على كل حال ليس في البول قائما ليس في حرج. وأما حديث عائشة حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال قائما فلا تصدقوه. ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط. هذا بحسب علمها وما رأت. والمثبت مقدم على النافي القائل. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. من أثبت معه زيادة علمه وحذيفة. والنفي ليس بعلم. فعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. قالت عائشة ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فلا عبرة بقوله. ظن قول عائشة. المهم أنه لا منع من ذلك. ومر معنا حديث الأعرابي الذي بال في المسجد قائما. نعم. نعم. وهناك يعني قلنا عن جمع من الصحابة وذكرنا هذا في سنن أبي داود. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم من خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. يعني كان أستحى من النبي صلى الله عليه وسلم أو خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه. فبين أن البول يختلف. ولذلك يعني ناداه وقال أذنه. قال فدنوت أذنه فدنوت حتى كنت عند عقبه. قمت عند عقبه يعني قريب جدا منه. وطبعا يعني لما قام عند عقبه قال يا حذيفة استرني لأنه بهذا يعني يمنعه يعطيه ظهره لا يرى شيئا وفي نفس الوقت لا يجعل أحد يرى منه يعني العورة وهو قائم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كونه أتى صباط القوم هذا يكون في الحضر ولا في السفر؟ في الحضر. فلا يعني يقول هذا واحد مثلا يذكر يقول هذا كان في السفر له ظروف خاصة، لا كان في الحضر. إن هذا ظهر القوم يستدل بهذا الحديث أن هذا ليس بصحيح، لأن هذا ليس من آداب النبي صلى الله عليه وسلم ويبول عند أحد. كيف يعني نجيب؟ كيف نرد عليه؟ يعني يقول هذا ليس بصحيح لأنه هو يعني بالعقل وليس معقولا أن يفعل هذا. ينكر يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله هو خلق عظيم يعني وعنده أخلاق عالية، كيف هو يبول عند أحد؟ طيب من قال أن البول قائما منافي للخلق العظيم؟ لا شيخنا، عند أحد يقول يعني عند قوم لما قال إنه في ضيفة إنه يعني قرب حذيفة منه. نعم هذا. طيب هل رآه؟ هل رآه؟ لم يره. إيش الإشكال؟ هذا لا يتنافى أيضا. المهم أنه مستور عنه. نعم هذا يعني حرب، لو أنه بأن ورآه وجه الوجه هكذا نعم نقول هذا منافي للدين والحياة وكل شيء، لكن هو ما رآه. وحذيفة مثل ولد، مثل ابن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه ابن، فالابن لا يكون قريبا من والده ويقرب له كذا، وإذا كان يعني قد يأتي له بإناء يبول فيه وقد يأتي له بأشياء يتوضى منه، هذا أشد أكثر من الوالد صلى الله عليه وسلم. على كل حال الدين ليس بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولا من أعلى، وكل واحد تخيلوا أنتم السنة، كل واحد له عقل مختلف عن الثاني، وكل واحد ينكر 50 حديث 100 حديث بعقله، لقضوا على السنة بهذه الطريقة. عندنا قواعد وضوابط، إذا شككت في حديث في الصحيحين فماذا بقي؟ هل يحمل حديثه على أن سبب بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما كان سبب المزبلة؟ يقولون يعني هناك علة. إيش العلة؟ مزبلة، وجود المزبلة، لأنه إن انقعد يعني يؤذيه المزبلة، يعني نجاسة، نعم وتؤذيه النجاسة، نجاسة المزبلة إذا جلس. يعني هذا يتوهم أشياء في ذهني وفي عقلي، لكن الواقع ما له علاقة. لا أقول له قد يكون فعله لبناء الجواز، يعني أمة مر عليها 1400 عام تقبل هذا وتقرأه وتدين الله به وتنشره، هؤلاء كلهم عقلاء وهو أمثالهم العقلاء الذين يفهمون، لا شك أن هذا يدل على أنه ليس بالعقلاء. باب البول عند سباطة قوم. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. يعني هذا من الإصر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم من الأعصار التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة أو كانت على بني إسرائيل. نعم، بني إسرائيل كان عندهم صفة جيدة أو بعض الصفات الجيدة مثل الختان، مثل يعني الاستنجاء، وأخذ الاستنجاء جماعة قباء ومن العوالي التي كان فيها اليهود، فأخذ منهم هذه الصفة الاستنجاء ونزلت الآية ومدحهم الله بها. لكن في نفس الوقت كان عندهم أيضا مع هذا تشدد وغلو، أو يعني الله سبحانه وتعالى شدد عليهم بعض ذنوبهم فجعل عليهم بعض الآثار والأغلال، لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم كما ذكرنا في البقرة. فمن الآثار التي وقعها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة أنه يجوز أن يقول قائما ولو أصاب يعني شيء من البول فإنه يغسل وانتهى. أما هم فكانوا يعني إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، يعني جاء على الثوب شيء أتى بالمقص قصه، هذا أفسد ثوبه وأفسد ما عنده غسيل للثوب من رحمة الله سبحانه وتعالى. فكان أبو موسى يشدد كثيرا في البول، وطبعا لا شك أن البول شأنه عظيم، فعامة عذاب القبر من البول كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن لا يشدد الإنسان. فكان يبول في قرورة، كان يبول في قرورة خوفا من أن يعني يتطاير شيء من رداد البول ونحوها. فرد عليه حذيفة بالحديث، وددت أن صاحبكم يعني لا يعني يشدد هذا التشديد، لأن التشديد هو مخالف الحقيقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الحديث يعني الواضح والظاهر في الجواز. باب غسل الدم. في طبعا الرواية بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم جلد أو جسد أحدهم قرضه. نعم، المقصود أن يعني يقول القرطبي الجلود التي كانوا يلبسونها، لأن جاءت في الرواية الأخرى صريحة بأنها ثياب. نعم، وثوب أحدهم في رواية جسده يعني كان ضعيف، هو جسد يعني إذا أصاب ما يلبسه على جسده، هذا مقصود، ليس أصل الجلد والجسد. ها يوجد رواية بالجلد إذا أصاب جلد أحدهم، ورواية أخرى يعني ضعف الشيخ الألباني جسد أحدهم. عند أبي داود رواية جسد أحدهم لا يعني لا تصح. باب غسل الدم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت صلى الله عليه وسلم أرأيت إحدانا تحيض في ثوب كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. يحيى هو ابن سعيد القطان وهشام بن عروة الذي يروى عن فاطمة بنت المنذر زوجتي وأسماء جدتهما. هشام بن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير. غسل الدم يعني وذكر حديث دم الحيض لا يوجد دم نجس إلا دم الحيض. أما سائل الدماء مرت معنا ويدل الحديث على أن النجسات تزال بالماء دون غيره من المائعات. لذلك قال تحط ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. محمد بن سلام وأبو معاوية ضرير محمد بن خازم. وهذا الحديث فيه أربعة من المحمديين، من؟ محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن سلام البكندي، ومحمد بن خازم الضرير، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إني استحاض فلا أطهر فلينزل مني الدم الاستحاضة ويستمر بي بعد يعني الحيضة ويجري الدم في غير أواني فلا يعني أكاد أطهر من كثرته ومدة نزوله فأدى الصلاة في هذه الأيام. فقال صلى الله عليه وسلم لا، لأن المستحاضة لا تمتنع من شيء يعني يجوز ويباح للطاهر من النساء، فهي ليست يعني الحيض ليس له، الاستحاضة ليس له حكم الحيض. قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. فجعل صلى الله عليه وسلم الضابط للحيضة هو الإقبال والإدبار، ولم يحدد لها وقتا محددا كما حدده بعض الفقهاء بمدة معينة. كيف تعرف هذا؟ تعرفه بأمور ثلاث. الأمر الأول عادته، الأمر الثاني صفة الحيض صفة الدم، والأمر الثالث عادة النساء. ثم إذا أدبرت غسلت الدم واغتسلت ثم صلت، وهي إما أن تتوضأ لكل صلاة كما جاء في هذا الحديث، وإما أن تغتسل وتجمع جمع الصور بين الصلوات، فتصلي فتغتسل للصبح وتغتسل للظهر والعصر، فتصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، هذا الجمع الصوري، والمغرب والعشاء، أو تغتسل لكل صلاة، يعني إما تفضل كل صلاة تغتسل لكل صلاة، أو تجمع هذا الجمع الصوري وتغتسل ثلاث مرات في اليوم. ويلحق بحكم المستحاضة من به سلس بول أو انفلات ريح، أنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. هذا إذا كان رطبا، وأما إذا كان يابسا فثبت حديث عائشة عند مسلم لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وأنكرت عائشة على ضيفها لما غسل اللحاف أو الثوب الذي كان ينام عليه، فقالت لما أفسد علينا ثوبنا، إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، فربما فركته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه. دل هذا الحديث على أن المني ليس بنجس، نعم فيه الغسل لكن المني بذاته ليس بنجس، وهو أصل الإنسان. عبدان عبد الله بن عثمان الجبلة وعبد الله هو المبارك المروزي وقتيبة بن سعيد ويزيد بن هارون وعمرو بن ميمون ومسدد بن صرهد وعبد الواحد بن زياد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. يعني هذا الغسل لا يدل على النجاسة بل يدل على التنظيف، ولا شك أن المني إذا كان رطبا فهو مستقذر، شيء مستقذر مثل النخامة مثل النخاعة، يعني الذي ينزل من الأنف أو كذا، شيء مستقذر، لكن هو نجس ليس بنجس، فلذلك يغسل. لإزالة القذارة لا للنجاسة، فلا تعارض بين حديث الفرك وحديث الغسل. شيخنا أحسن الله إليكم، شخص لو شخص لم يغسل بعمد هذا هل يصح صلاته؟ يصح. شيخ هذا يعني هذا الحديث يعني ممكن يستدل أن يعني على المرأة الخدمة، يعني خدمة المرأة، خدمة على المرأة الخدمة، لا خدمة المرأة يعني احنا فكانت تسلت المنية من ثوبه صلى الله عليه وسلم بالإذخر ثم يصلي فيه، وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، يعني تسلت يعني بعود أو شيء يأخذ هكذا حيث ما يبقى إلا أثر يعني يسير. نعم. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تطيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. مالك رحمه الله لم يعرف الفرق، قال إن العمل عندهم على وجوب غسل كسائر النجاسات، وحديث الفرق هذا حج عليهم، ولو أن إنسانا تبع مذهبا واحدا لوقع في مثل هذه الأخطاء، ولكن الذي المؤمن يكون كالنحلة تأخذ من كل زهرة أفضل ما فيها وتنتفع بالجميع، فإذا أخذ من الشافعي وتأخذ من مالك وتأخذ من أحمد وتأخذ من أبي حنيفة ما وافق الصواب، كلهم بشر يخطئ ويصيب، فخذ الصواب واترك الخطأ. وبعض الناس يفهم لما تقول أخطأ الإمام في كذا كأنك تطعن فيه، وهذا من الفهم المعكوس المنكوس، ليس بخطأ ليس بإثم ولا طعن فيه لأنه ليس بمعصوم، إنما تقول أنه أخطأ لأن السنة على خلاف ما قال، وهو لم يقصد ولم يتعمد مخالفة السنة، بل كل ما يدل كل كلامهم يدل على أنهم يعظمون السنة ويعملون بالحديث والأثر إذا بلغهم، وإذا لم يبلغهم فهم معذورون مأجورون. ولذلك نقول إذا أخطأ عندنا يساوي أجر بالنسبة لهذا الإمام المجتهد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وعلى أي حال مأجور. وأما الذي يتبعه في خطأه ويعلم أنه خطأ هو كان معذورا، وأنت لست معذور بل مأزور غير مأجور، وهو مأجور غير مأزور. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. طبعا هذه الأحاديث مثل ما قال أخونا جزاه الله خيرا يدل على خدمة الزوجات للأزواج، لكن الحكم هذا أظنه ليس فيه خلاف، وإنما الخلاف هل يجب عليها ذلك وتلك الكلمة تجب أو لا تجب. والصحيح أنها تجب. إذن على المرأة الخدمة. نعم عليها الخدمة. على صحيح. هنا يتكلم عن اللفظ التي أتى بها. هذا هو كان يمكن أن يدل على يدل أن على المرأة خدمة. يدل على خدمة المرأة زوجها. المرأة عليها أن تخدم زوجها بكل ما تستطيع ولا تقصر في شيء من ذلك. قالت المرأة لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم ذات بعل أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت منه؟ قالت لا آل، لا أقصر في خدمته. قال انظري إنما هو جنتك ونارك. وأنا أتعجب ممن يقول المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها. جابر بن عبد الله تزوج امرأة لا لتخدمه هو فقط، بل لتقوم على أخواته، فهذا أمر كان معروفا. ثم الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهو عليه أشياء وهي في المقابل عليه أشياء، فهو عليه النفقة هي عليها الخدمة. واضح؟ محتاج دليل يعني مجرد وجود طاعة المرأة لزوجها مثل الحديث لو كنت أمرا أحدا أكثر من حق الوالدين، ما ذكر هذا في الوالدين، فهو مجرد وجود طاعتها لزوجها لو كان الخدمة من أصل ما يوم غير واجبة، ثم قال لها أمرك أن تقومي بعمل البيت من الآن إلى آخر حياتي، خلاص واجبت في هذا. طبعا هذا لكنهم هم يعني عندهم فلسفة في هذه الأشياء. هذا يعني كيف هذه تكون هذه عشر المعروف؟ يقول لا أتيني كاسة ماء لو سمحتي، أريد ماء وعندك الماء جوا روحك، وتقوم الحياة على يعني على مثل هذه المخالفات وهذه الأمور. هذه ما تكون كيف رجال قوامون على النساء وكيف حسن العشرة وكيف بس هات وتأخذ منه كل شيء ولا تعطيه شيء. نعم هذا صحيح، هذا ما قلت أمس. ذكر البخاري رحمه الله غسل من يصيب الثوب من المرأة، وهو ما يسمى برطوبة فرج المرأة، أحيانا ينزل ماء على المرأة. ما حكم هذا الماء الذي يكون وإنه ليس بمذي وليس بشهوة ولا شيء، وإنما هكذا يطلع الرحم شيء من الماء أحيانا، فما حكم هذا؟ نقول هذا مسكوت عنه، هو عفو، إلا إذا كان في حال الشهوة وحال الجماع وكذا لا بد أنه يعني يخالف شيء من المذي ونحو ذلك، فهذا يغسل. وأما إذا كان ماء مجردا فنعم ينقض الوضوء، لكنه ليس بنجس حتى يغسل، و يعني لا يلزمها ما يلزم النجاسة. وإذا غسل المني من الثوب وبقي شيء من الأثر حتى لو قيل بنجاسة المني فإن هذا لا يضر، بمعنى أنه أن المرأة إذا غسلت يعني دم الحيض وبقي شيء من الأثر في هذا، قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثر. وإن ضعف يعني الحافظ إسناد هذا الحديث إلا أنه حسن أو صحيح من غيره وله شاهد مرسل عند البيهقي، وهو من رواية ابن لهيعة ولكن روى عنه في هذا الحديث قتيبة بن سعيد وهو من قدماء أصحابه وابن وهب كذلك. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابطها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا فقال ها هنا وثم سواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابطها، يعني هذه الأنعام التي تؤكل أنها طاهرة الأبوال، ورجيع هذه البهائم طاهرة كلها طاهر وليس فيها شيء نجس. قال صلى أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابط الغنم قبل أن يبتني المسجد، كان يصلي في مرابط الغنم، وسئل عن ذلك فأباح صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابط الغنم. وأبو موسى صلى في دار البريد، ودار البريد هي يعني مكان وموضع كانت يعني الرسل تنزل فيه في الطريق، فإذا حضرت يعني الرسل من الخلفاء إلى الأمراء فكانوا ينزلون بهذا المكان، وهذا المكان فيه يعني أزبال يعني الدواب يعني فيه بعض الأزبال وبعض الرجيع الإبل، بعض الإبل كان موجودا فيه يعني، فصلى في هذا. والبرية مكان خارج هذا المكان يعني الأرض نظيفة في الخارج، وكان يقول ها هنا وثم سواء هنا وهناك حكم واحد لا فرق. وهذا من فقه أبي موسى رضي الله عنه الأشعري، ويبين أنه يعني يجوز الصلاة في مثل هذه المواطن. ما يؤكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لهؤلاء العرانيين أن يشربوا الإبل التي يشربون من أبوابها وألبانها وشرب البول، وهناك أدلة كثيرة دلت على هذا. فأناخوا الإبل في المسجد، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير في المسجد، وطافت من مسلم على بعيرها كذلك خلف الناس المسجد الحرام. كل هذا يدل على ماذا؟ وفي حديث وفد عبد القيس أناخ